أشياء كثيرة. ليقول لها إنه يضعها في خطط مستقبله كنوال هذه الخطط، وإنه يعتبرها دعامة أحلامه ومبعث آماله ومنبع أمانيه. كان يود أن يقول لها ما عجز طوال السنين الماضية عن قوله، ولكنه كان يحس أن الفرصة قد فاتت، وأن بضع الدقائق الباقية لن تسمح له بأكثر من أن يقول لها وداعا. وكان يعلم أيضا أنه حتى لو واتته الفرصة فلن يقول شيئا، بل سيضيعها كما أضاع غيرها لشد ما يحس بالعجز أمامها. وحس أنه يجب أن يقول شيئا، فمن غير المعقول أن يتركها تسافر دون أن تعرف أن ثمة خيطا يربط بينهما. وأخيرا قال فيما يشبه الهمس: هل أستطيع أن أكتب إليك؟ وأفاقت نادية من شرودها في الشبح الطويل القامة العريض المنكبين الذي ما زال يسير الهوينة وينحني على الكرة في الرقعة الخضراء تحت الضوء الأبيض. أفاقت نادية من شرودها قائلة: طبعا طبعا، يسعدني أن تكتب إلي. هل أستطيع أن أعرف العنوان؟ وأجاب عصام: إنه معي، سأعطيه لك عندما نعود إلى النادي. وكانوا قد اقتربوا من البيت، فتمهلوا في السير حتى توقفوا على بعد خطوات من باب الحديقة. ومدت منى يدها إلى عصام فأبقاها في كفه برهة، وقال وهو يشد عليها: لن تتأخري. سأعود بمجرد أن تطلب عودتي. أنا أطلب عودتك من الآن، إني لا أريد أن تسافري، إني على أتم استعداد لأن نتزوج الآن إذا قررت البقاء. وخيمت على وجه منى الضاحك سحابة حزن لم تستطع طبيعتها المرحة أن تبددها، وحاولت جهدها أن تكسو وجهها ابتسامة، وقالت وهي تشد على يد عصام: يجب أن نسافر الآن يا عصام، إن أمي في حالة معنوية سيئة جدا، وهي في أشد الحاجة لأن تغير المكان والجو، وأنا لا أستطيع أن أتخلى عنها في هذه الظروف. يجب أن نسافر سويا، وسنعود كلنا عندما تنصلح الأحوال. أي أحوال؟ أحوالنا جميعا. أنت لا تدري الظروف القاسية التي مررنا بها خلال المدة التي أعقبت موت أبي. إذا دعي ماما تسافر وحدها لتستجم. وضحكت منى في مرارة قائلة: إن المسألة ليست مجرد استجمام يا عصام، إن بقاءنا هنا الآن يكاد يكون مستحيلا، إن حياتنا أضحت سلسلة من المشكلات. هز عصام رأسه كأنه لا يصدق، وقال في يأس: أعتقد أنك تستطيعين البقاء على الأقل أنت ونادية. إن نادية في حاجة إلى السفر أكثر من أمي. ثم همست بصوت خفيض: إنها لا تجسر أن تلقى الناس منذ الحريق. وتساءل عصام في دهشة: ولما؟ لأنها تعتقد أن وجهها قد شوه. وهل شوه حقيقة؟ هل ترك الحريق به أثرا؟ ألم تلحظ؟ لم أحقق فيها، لقد وقفت طوال المدة في الظلام. لأنها تخشى أن يراها أحد. ولهذا رفضت الدخول في النادي؟ طبعا. ولكن هل أصابها التشويه حقا؟ وهزت منى رأسها في حيرة وحزن، وأجابت هامسة: لا أظن، أنا لا أستطيع أن أحكم بالضبط عما أصابها. أنت تعرف أن الإنسان لا يحس كثيرا بما يصيب القريبين منه من تغيير. إني أراها كما هي، جميلة رقيقة حبيبة، قد يكون لون وجهها أضحى أكثر احمرارا وأشد لمعانا كالجرح حين يقشر، ولكني لا أرى في ذلك تشويها، والطبيب قد أكد أن هذا سيزول مع الزمن. أهذا هو ما يجعلها تهرب من الناس؟ هزت منى رأسها وقالت في تردد حزين: وعنقها، لقد ترك فيه الحريق أثرا واضحا، ولكني لا أحس أبدا أنه شوهها، إن نادية لا يمكن أن تشوه. وأطرق عصام في حزن وتمتم قائلة: مسكينة نادية. ولكنها تستطيع إخفاءه، أؤكد أنك لو رأيتها في النور وهي تلف رأسها بالإشارب وتحكم الياقة حول عنقها لما لاحظت بها أي تغيير. إنها تحتاج إلى الكثير من الحب والحنان لكي تعاودها الثقة بنفسها، ولكي تقتنع أن ما أصابها لا يمكن أن يترك أثرا في نفوس الغير. ليتني أستطيع أن أفعل لها شيئا. لا فائدة، إن الرحيل خير علاج لها، يجب أن ترى أناسا جددا لا تخشى مواجهتهم. على العكس، إنها ستستمر في انطوائها، ليتها تبقى. ثم نظر إلى صبري وقد وقف مع نادية على مقربة من باب الحديقة، وقد أخذ يرقبها في إعجاب ويتحدث إليها في ولا. وهمس عصام في ثقة: إنه يستطيع أن يفعل لها شيئا كثيرا، لا تتصوري كم يحبها. وهزت منى رأسها هزة الشك وقالت في مرارة: لا أظن، ليس هو، إن الذي يستطيع لا يكاد يحس بها، ولا أظن أنها باتت تجرؤ على الاقتراب منه. وهز عصام رأسه في يأس هامسة: مسكينة. وحاولت منى أن تنفض عنهما سحابة الحزن التي لفتهما، فقالت ضاحكة: دعها للقدر. وأجابها عصام في مرارة: وماذا نملك غير ذلك؟ وأجابت منى في إيمان: إني واثقة أن الله لن يخذلها، إنها طيبة. وكانت نادية قد بدأت تقلق، ولم يكن صبري قد استطاع في تلك الفرصة التي انفرد بها أن يحدثها عن شيء أكثر من صفقة الأسلحة وفائدتها وعدم تقييدها مصر بأي قيد، وما يمكن أن تجني من الحياد الإيجابي، وعن موقف الغرب الموالي لإسرائيل، وعن الفضيحة التي كشفها جمال عبد الناصر عندما قرأ الوثيقة الرسمية التي حصلت عليها المخابرات المصرية والتي تكشف الأسلحة التي سلمتها بريطانيا لإسرائيل. واندفع صبري يردد عن ظهر قلب: تصوري 20 مديول و50 يوسنانج و20 موسكيتو و90 طائرة يعطونها لإسرائيل عدا 100 شيرمان والستيج هاوند. وكان يمكن أن يستمر صبري في سرد أرقام الأسلحة لولا أن بدأت نادية تتحرك في قلق، وحس صبري أن الهنيهات التي منحها الوداع قد قضاها في السياسة والحرب، وكره من نفسه هذا العجز الذي يشل لسانه عن أن يحدثها عما يفيض به سطره. مدت نادية يدها مودعة وهي تهتف بمنى: هيا يا منى، لقد تأخرنا. وهمس صبري في لهجة ذائبة: ألن يضايقك أن أكتب إليك؟ وأجابت نادية مؤكدة: إني أحب أن تكتب إلي. ثم أردفت ضحكة: ولكن لا تكتب عن صفقة الأسلحة والحياد الإيجابي، فقد قلت لي ما فيه الكفاية. وقال صبري معتذرا: هل ضايقتك؟ وهزت نادية رأسها مؤكدة: أبدا، إني أمزح. وكان عصام ومنى قد اقتربا منهما، وقال عصام وهو ينظر إلى نادية في أسف: سيوحشنا فراقك يا نادية. وأجابت نادية: وأنتم أيضا، سيوحشني فراق كل شيء في مصر. عسى إذن ألا تطول غيبتكم. تقصد غيبة منى؟ بل غيبتكم جميعا، إننا نحبكم كلكم. ومن الله على صبري بأن ينطق شيئا مما في صدره، فقال مؤكدا: وأنا أيضا. وتصافح الجميع واختفت الفتاتان داخل البيت، ووقف صبري يحملق في الظلمة التي ضمت نادية وقد فغر فاه في ذهول. وجذبه عصام من ذراعه قائلا: هاي، أتنوي أن تقف هكذا إلى الصباح؟ وجب صبري في وله: ليتني أستطيع. ماذا قلت لها؟ قلت لها لقد حبثوها عن صفقة الأسلحة، عن 20 متيول و50. يخرب بيتك، أهذا كل ما استطعت أن تقول؟ أهذا حديث يقوله المحبون ساعة الوداع؟ وهز صبري رأسه الصغير في يأس وحيرة وقال: لست أدري يا عصام كيف تنطقون أحاديث الحب، لا أعرف، إني أحس بالخجل يشل لساني عندما أحاول أن أنطق بكلمة حب. وجره عصام من ذراعه قائلا في سخرية: شاطر. على أي حال سأكتب لها ما عجزت عن قوله، إنها هي نفسها حذرتني من الكتابة عن صفقة الأسلحة، سأقول لها إنها أعز وأجمل ما في حياتي. تسعة عشر، نحن لا نصنع السراب. كانت الساعة الرابعة عندما وقفت عربة الأجرة التي تحمل الأسرة الراحلة أمام كشك تفتيش الجمرك في ميناء الإسكندرية، وهبط منها سليمان متجها إلى داخل البناء المزدحم بالمسافرين، يتبعه أحد الحمالين بالحقائب، وما لبث أن خرج يستدعي الأم وابنتيها. ووقف الثلاثة أمام موظف الجمرك يسألهن الأسئلة التقليدية عما يحملن وهل معهن نقود أو ذهب، ومضت فترة في إجراءات لم تدري نادية كنهها. وقدم سليمان إحدى الأوراق للأم فوقعت عليها دون أن تعرف ما بها. وبعد تفتيش شكلي على الحقائب تحرك الثلاثة بحقائبهن إلى الخارج متجهات مع سليمان إلى الباخرة. وكان اليوم أحد أيام أكتوبر الخانقة التي يحاول الحر أن يؤكد في عناد سمج أنه لم يذهب بعد، وأنه يستطيع أن يعاود هجماته المحرقة رغم حلول الخريف ورغم وجود البحر على قيد خطوات. لم تحس نادية بنسمة تندي وجهها الذي كشفت عنه لأول مرة بعد أن حاطته بالإشارب إحاطة محكمة، فلم يبدو منه سوى صفحته المواجهة وحجبت الأذنين والسالفتين والجزء الأكبر من جانب الخدين، وربطت الإشارب أسفل الذقن فغطى العنق ومعظم الذقن، وارتفعت ياقة البلوزة المستديرة المغلقة لتحكم الحصار حول الوجه وتحجب كل أثر مما ترك الحريق. وبدت البواخر متراصة على الميناء بأحجامها المختلفة وأعلامها المتباينة، وتوقف ركب الأسرة بحقائبها على أحد الأرصفة حيث وقفت الباخرة محمد علي بعلمها الأخضر المتهدل الذي لم تقوى الريح الراكدة على نشره، فاسترخى في سكون وكسل. وتوقفت الأسرة مرة ثانية أمام حاجز خشبي وضع على الرصيف أمام سلم السفينة، وحست نادية بالضيق والقلق وهي ترى احتشاد الناس من حولها، وخيل إليها أن العيون كلها ترمقها وتفحص وجهها، وتمنت لو استطاعت أن تعدو إلى الباخرة لتخفي نفسها في إحدى قمراتها هاربة من العيون المتطلعة والنظرات الفاحصة التي تلاحقها. وأخيرا عبرنا الحاجز متجهات إلى السلم الخشبي الممتد من الرصيف إلى باب السفينة، وعندما انتهى سليمان من الإجابات والاستفسارات ومن إبراز الجوازات وتسليمها اتجهنا إلى حجرتهن يتبعهن الحمالون بالحقائب. وتنفست نادية الصعداء وهي تحس بنفسها مرة أخرى بين جدران أربعة بعيدة عن زحمة الناس وضجيجهم وعيونهم المتطلعة. تمنت لو استطاعت أن ترتمي على الفراش وتلتف بالأغطية وتظل راقدة طوال الرحلة، ولكنها كانت تعلم أنه ما زال وراءها المزيد من المتاعب والمزيد من الاختلاط بالناس في الباخرة. ورفعت حقيبتها على أحد الأسرة الأربعة التي ضمتها القمرة والتي وضع كل اثنين منهما واحد فوق الآخر، وقالت منى وهي تقذف بحقيبتها فوق أحد الفراشين العاليين: سأسكن في أحد أسرة الدور الثاني. وأجابت نادية: اسكنيهما معا فلن يشاركك فيهما أحد. وضحك سليمان معلقة: معك حق، إنها البهلوانة الوحيدة في سكان الغرفة، ولا أظن ماما على استعداد لأن تتشعلق في أحد هذه الأسرة. وأجابت لورا باسمة: إني أفضل النوم على الأرض فهذا أسلم عاقبة. وسادت برهة صمت حس الجميع خلالها أن الوداع قد حان، وداخل الثلاثة شعور عميق بالأسى وهن ينظرن إلى سليمان وهو على وشك أن يفارقهن، وشعرن أي سند كان لهن. وتمنى الثلاثة في وقت واحد لو بقي سليمان معهن، فقد كنا يشعرن بالضياع من غيره، إنه لم يتركهن في الأيام الأخيرة لحظة واحدة، ويخيل إليهن أنهن لولا لما استطعن مجرد قطع تذاكر السفر إلى الإسكندرية. وكانت منى أول من قطع حبل الصمت فقالت بطريقتها العابثة: لقد خطر لي خاطر. وتساءل سليمان: ما هو؟ أن نغلق عليك باب الحجرة حتى ترحل السفينة ونأخذك معنا، إننا نشعر أننا لا نستطيع الرحيل بدونك. أجاب سليمان في تأثر: أنا أيضا أحس أني سأفقد أعز ما عندي. وقالت نادية: إذا عدنا بأن تزورنا في أول فرصة في الصيف القادم إن استطعت. إني أرجو أن تعودنا أنتن قبل الصيف القادم، كل شيء سيكون قد سوي وأصبح على ما يرام. ثم نظر إلى الأم متسائلة: أليس كذلك يا لورا؟ ألم نتفق على هذا؟ وهزت الأم رأسها في يأس وأجابت: أرجو هذا. وأردفت نادية تقول: وإذا لم نعد فلا بد أن تأتي إلينا أنت، إياك أن تنسانا. أنا لا أنسى أحبائي أبدا. ونظر في ساعته ثم خطى إلى خارج الحجرة قائلا: أظن من الخير أن أترككن الآن حتى لا يتحقق خاطر منى فتخطفني معها إلى فرنسا. وسار الثلاثة في الممر الضيق ثم صعدنا بضع درجات إلى القاعة التي تؤدي إلى مدخل الباخرة، وكانت الحركة قد اشتدت إيذانا ببدء الرحيل والمسافرون جميعا قد اصطفوا على سور السفينة المواجه للرصيف، وفي الجانب الآخر تزاحم المودعون وراء الحاجز الخشبي الذي يفصلهم عن السفينة. وصافح سليمان الأم وضم البنتين وهو يحاول جهده ألا يدع التأثر يغلبه، وأن يتجلد على انفعال الوداع بمظاهر الضحك والمرح والمزاح، وهبط السلم ليتخذ موقفه وراء الحاجز الخشبي بين المودعين. وارتفعت الأيادي ملوحة، واختلطت الدموع بالضحكات، وأطلقت التحيات من السفينة وإليها، وذابت في الطريق مختلطة ببعضها البعض، ولم يصل منها إلى الطرفين سوى لغط وهمهمة لا تميز فيه حروف ولا نبرات. وبدأت السفينة سيرها البطيء عن الرصيف، ونظرت نادية إلى الرصيف المتباعد من خلال سحابة دمع خيمت على عينيها، وبدأت مخيلتها ترسم بين الوجوه المحتشدة وجها حبيبا، وتخيلت صاحبه بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين وقد رفع يديه ملوحة، ثم أحست به يتباعد مع بقية الوجوه. وخرجت السفينة من الميناء، وتفرق ركابها بين الحجرات والأبهاء وحول حوض السباحة الصغير، وبدا البحر ساكن الأديم مشلول الموج كأنه صفحة ملساء جرداء، وبدا الجو مختنقة كأن يدا ثقيلة أطبقت على عنقه وكتمت أنفاسه، وذرات الضباب الرمادية الخفيفة معلقة في الهواء كما قال الشاعر: ممسكات بعضها من الذور بعضا، لا نجد من النسيم هبة تنفخ فيها الحياة وترفع ثقلها عن كاهل الهواء. وعادت نادية إلى الحجرة الصغيرة ذات الأسرة المعلقة والطاقة المستديرة المطلة على صفحة الماء، وحست بنوع من الطمأنينة وهي تنطوي بين الجدران الضيقة التي تحجبها عن الناس وتحجب وجهها عن عيونهم. وفتحت نادية الحقيبة وبدأت تتشاغل في إخراج بعض ملابسها لتضعها في الدولاب الخشبي، ونظرت إليها منى متسائلة: ألا تنوين الصعود لنشاهد أعلى السفينة؟ وهزت نادية رأسها بالنفي، وعادت منى تتساءل في إصرار: ستظلين جالسة هنا؟ وأجابت نادية في لهجة مغتضبة: أجل. لما؟ سأرتب الملابس في الدولاب. وما الداعي لترتيبها؟ كلها 5 أيام وننزل من السفينة. عندما ننزل نعيدها إلى الحقيبة. تاني؟ أتظنين أنك تستطيعين ارتداء فساتينك وهي مطوية في الحقيبة؟ أم أنك لن تبدلي الفستان الذي ترتدينه طوال الأيام 5؟ معك حق، لابد من تعليقها على المشاجر. وانحنت منى على نادية تربت ظهرها قائلة: طول عمرك نصحة، هل تسمحين أن تخرجي لي ملابسي من الحقيبة؟ وقبل أن تجيب نادية انطلقت تعد إلى ظهر السفينة. وتشغلت نادية بإخراج ما يلزم من الملابس خلال السفر من داخل الحقائب وترتيبها في الدولاب. وكانت الأم قد التقت في السفينة بصديقة فرنسية عائدة من بيروت إلى فرنسا، فصعدت إليها في البه بعد أن اغتسلت واستراحت. وبقيت نادية وحدها في الكابينة الضيقة، واستلقت على الفراش محدقة ببصرها في السماء من خلال الطاقة المستديرة، وقد تملكها خليط من مختلف المشاعر وشتى الانفعالات. كان بها طمأنينة الهارب بعد أن أفلت من مطارديه، كانت تشعر أنه لم يعد هناك خوف من أن تمسك بوجهها المشوه وعنقها المحترق، لقد نجت بجلدها، جلدها الذي لم ينجو من وهج النيران، وأضحت في مأمن من العيون التي لا تنال منها غير الشفقة والرثاء. وكان بها يأس طويل عريض لا حدود له ولا بارقة لأمل في أفقه، يأس الهارب الذي لا يعرف ما بعد هربه، الضائع في صحراء جدباء قاحلة. وطالت رقدتها وهي محدقة من الطاقة الزرقاء، وأنبوبة الهواء في سقف الحجرة تدفع إليها بريح ساخنة، وضربات آلات رتيبة تصل إلى أذنيها خافتة متواصلة، ووصلت إلى مسامعها دقات ذات رنين كأنها دق مطرقة على آنية نحاسية، وتذكرت أنها دقات الطعام، وملأها إحساس بالضيق، فقد كرهت أن تخرج لتجلس على المائدة بين الناس، وعودها النفور من التجمع والأضواء والعيون المسلطة. وتباعدت الدقات فعودها الاسترخاء، وطمأنت نفسها بأنها تفضل ألا تتناول العشاء لأنها لا تشعر بالجوع، ولكن لم تكد تمضي لحظة حتى فتح الباب بعنف واندفعت منه منى صائحة: نادية! ومدت يدها وأضاءت النور، وضايق النور نادية فأغمضت عينيها وأجابت في ضيق: ماذا تريدين؟ العشاء، انهضي! وهتفت بها نادية قائلة: أطفئي النور واذهبي، لن أتناول العشاء. أنت مجنونة، إن خير ما في السفينة طعامها، هل تذكرين آخر رحلة لنا والطعام الذي تناولناه في السفينة؟ أطفئي النور قلت لك. ولم تطفئ منى النور، بل أمسكت بحقيبتها وأخذت تفتش محتوياتها بسرعة قائلة: أين فستاني الدنتيلا؟ وأجابت نادية وهي تضع رأسها تحت الوسادة: معلق عندك في الدولاب. وفتحت منى الدولاب واختطفت الفستان الدنتيلا، ثم قذفت بأحد فساتين نادية على فراشها صائحة: خذي، أدلي ملابسك بسرعة. وأخرجت نادية رأسها من أسفل الوسادة، نظرت إلى منى في غيظ وأجابت: ضعي الفستان مكانه وكفى سخفة. لابد أن ترتدي هذا، إنهم هنا يحضرون العشاء بزياب السهرة. ولهذا لن أتعشى. لما يا نادية؟ إنها ستكون جلسة لطيفة، إن قاعة الطعام في منتهى الأناقة، ستجلسين للعشاء والبحر يحيط بك ويتلاطم حولك، والجرسونات الأنيقات ينحنين أمامك، وستشاهدين حولك مختلف أنواع الناس. لا أريد أن أرى أحدا من هؤلاء الناس، وليس لي قابلية للأكل، وأفضل الراحة هنا. وسيعرض فيلم جيس ووترلو بعد العشاء، إنهم يعدون آلة العرض في البهو الكبير، هيا بنا يا نادية، لا تكوني كسولة. وأجابت نادية في ضيق وملل: قلت لك دعيني واذهبي أنت، إني أحس براحة أكثر وأنا هنا وحدي في الحجرة. هل تنوين أن تخزيني نفسك في الحجرة طوال أيام السفر؟ أجل. ولن تتناولي الإفطار أو الغداء؟ سأطلب منهم أن يحضروه إلي في الحجرة. الأيام الخمسة؟ ولما لا؟ ولما نعم؟ لماذا تحكمين على نفسك بهذا السجن؟ أمن أجل هذا الوهم الكاذب عن وجهك؟ لقد قلنا إنك ستغادرين مصر وتكفين عن هذا الانطواء والخوف من الناس، كنت تخشين أن يراك أحد من أصدقائك ومعارفك فيشفق عليك ويرثى لك، كنت تكرهين أن تلقي من ينكر عليك شكلك، فماذا تخشين الآن؟ ليس هناك من يعرفك على هذه السفينة، ولن يكتشف أحد ما تتوهمين من تشويه في وجهك، ومع ذلك أنت تستطيعين باستعمال الإشارب أن تخفي كل أثر حول وجهك، فلماذا لا ترتدين كما فعلت في طريقنا إلى السفينة؟ ونظرت إليها نادية وتساءلت في مرارة: هل تريدينني أن أذهب للعشاء بالإشارب وأنت تقولين إنهم يحضرون بثياب السهرة؟ ترددت منى برهة ثم قالت وهي تحاول أن تتراجع فيما قالت: لم أقل إنه حتم على كل إنسان أن يرتدي ثياب السهرة، ولكن البعض يفعل كما قال لي سفرجي، ولكن لن يمنعك أحد بالطبع من ارتداء الإشارب. وهل من اللائق أن أظل أطوف بركاب السفينة وأدس نفسي بينهم وأنا معصوبة الوجه كالمبلية؟ ماذا ترينهم يظنون بمخلوقة تخنق نفسها بالعصابات حول وجهها وعنقها في هذا الحر الخانق؟ وقالت منى مكابرة: لا شيء، بل سيظنونني إما مجنونة أو جرباء. ليظنوا كما يشاءون، أنت حرة في أن ترتدي ما تشائين، ومن غير المعقول أن تسجني نفسك من أجل ما يمكن أن يظنه فيك بعض السخفاء ممن لا يعنيك أمرهم ولا يعنيهم أمرك، ثم إنه لم يعد هناك من تخشين رؤيته لك. اقتربت منى من أختها وهي تشد الفستان حول جسدها، وجلست على حرف الفراش ومالت عليها تقبلها في حنو قائلة: قومي يا نادية، من أجل خاطري دعينا نسلي أنفسنا، ويكفي ما لقيناه من شقاء، دعينا نتمتع برحلتنا في البحر، فيعلم الله ما يمكن أن نلقاه في غدنا، قومي وكفاك حملا للهموم. وحست منى برطوبة الدموع على خدي نادية، فزادت من ضمتها لها واستمرت تقول: لا تبكي يا نادية، وحدثيني، إني على استعداد لأن أخلع ملابسي وأمكث معك، قولي ماذا يحزنك؟ وهزت نادية رأسها وهي تقول: أبدا، ليس هناك من شيء. وعادت منى تتساءل وهي تضمها: أحزنك رحيلنا عن مصر؟ ألم يحزنك أنت؟ طبعا، ولكن ليس إلى حد اليأس والنحيب، قولي ماذا يبكيك حقا؟ ولم تجب نادية، وأرادت منى أن تصوب سؤالا إلى الهدف مباشرة فتساءلت: أأحزنك أنه لم يعد هناك من تخشين رؤيته لك؟ قولي. وأطرقت نادية وساد صمت حزين رهيب، وأحست منى بالندم على قولها، فعادت تقول في أسف: هل آلمتك يا نادية؟ أبدا، ما لجرح بميت إيلام. ولكن يجب أن تكفي عن التفكير فيه والحزن على فقده، إني أراه من أول يوم سرابا كاذبا. معك حق، ولكن السراب خير من لا سراب، إنه يعللنا بالأمل، وفي فسحة الأمل فسحة للحياة. إذن اصنعي سرابا غيره. نحن لا نصنع السراب يا منى، وإنما تصنعه السماء. وأطرقت منى وبدا عليها الحزن وتمتمت في صوت خفيض: أجل، معك حق، حتى السراب الذي نخدع به أنفسنا لا نملك نحن صنعه، وإنما يفرض علينا. ونهضت منى من حرف الفراش وجذبت نادية من يدها قائلة: ومن أجل هذا يجب أن تقومي معي، يجب أن نصنع ما نستطيع صنعه من أجل أنفسنا. قومي يا حبيبتي وانفضي عنك كل أحزانك، لا تقبعي تحتها، إنها تستسيغ الرقاد فوقك، ولكن تملصي منها. هيا اغسلي وجهك وارتدي فستانك. وبعد لحظات كانت نادية تقف أمام المرآة تعصب الإشارب حول وجهها وتحكم ربطه أسفل ذقنها، وترفع ياقة البلوزة بحيث تتصل بالإشارب، وتكون معه وحدة متصلة لا تظهر من وجهها إلا رقعة تبدو مستديرة عند المواجهة. ونظرت منى إلى نادية في المرآة وقالت بإعجاب: هيلة، والله ولا منى فاضل. ثم مدت سبابتها إلى شفتي نادية ودلكتهما بشدة، فصاحت نادية متألمة: ما هذا؟ اسكتي، هل تريدين أن تخرجي إلى الناس بشفتيك باهتتين؟ وجذبتها من يدها ثم اتجهت بها إلى الخارج قائلة: هيا نستدعي ماما من البهو، إنه بهو مدهش، لقد عزفت على البيانو الذي به ولم أعدم بضعة حمير صفقوا لي، وكان من بينهم صحفي مصري هاجم علي في حماس وشد على يدي مهنئة، وعرفني بنفسه قائلة إنه ذاهب إلى سويسرا ليتسلم عمله في السفارة المصرية كملحق صحفي، وقد قلت له إننا في طريقنا للاصطياف في جبال الألب لأن أمي في حاجة إلى الاستشفاء في فيشي وإيفيان، وقد دعانا للنزول عنده في سويسرا إذا فكرنا في الذهاب إلى هناك، فخذي بالك إياك أن تخطئي أمامه، لقد حذرت ماما قبل أن أنزل إلى هنا، إنه أنزوح جدا ولكني كنت أشد منه أنزاحا. ونظرت نادية إلى منى من طرف عينيها وتساءلت: وماذا يهمك إذا كان أنزوحا أو غير أنزوح؟ هل تنوين أن ننشئ معه علاقة؟ وأشارت منى برأسها في اقتضاب وأجابت: أجل، مدة السفر فقط على سبيل الونس. وعصام؟ وبنفس البساطة أجابت منى: إني أحب عصام، ولا يمكن أن يكون هذا منافسا لعصام، لأن عصام لا منافس له في قلبي، ولكن هذا مجرد زميل رحلة، لقد قلت لك إنه أنيس. أنا لا أفهم هذا الأنيس الذي تدعينه، أنا لا أعرف إلا الصرامة في الإخلاص. اسمعي، هبي أنك تسيرين وحدك في طريق موحش ورأيت على الرصيف الآخر مخلوقا يسير وحده مثلك، أهناك مانع من تبادل الحديث على سبيل الونس وقاطع وحشة الطريق؟ أبدا، ولكنني شخصيا أفضل أن أمضي في الطريق وحدي حتى لا أضل هدفي فيه. وأجابت منى ساخرة: أنت مالك، إنك تفضلين السير وحدك حتى ولو لم يكن لك هدف. وكانت الأم قد بدأت الهبوط من البهو فصادفاها مع صديقتها هنريت في منتصف السلم، فهتفت بمنى: لماذا تأخرت كل هذا التأخير؟ لم تكن نادية تريد العشاء وكان علي أن أقنعها. وعرفت الأم صاحبتها بابنتيها، وهبط الأربع إلى حجرة الطعام، وأخذت نادية بفخامة الحجرة ومن ريح الأناقة التي تسري في جوانبها، واتجهت بها هنريت إلى منضدة خالية في جانب القاعة بجوار النافذة الزجاجية العريضة، وكانت المنضدة تتسع لستة أفراد، وترددت السيدة أمامها برهة ثم جرت أحد المقاعد قائلة: اجلسوا، فلا أظن أحدا ينوي أن يشاركنا فيها. واتخذت نادية مكانها عند طرف المائدة، وأقبل الجارسون ينحني في أدب شديد، واتخذت هنريت موقف المضيفة بعد أن وجدت الخجل يلجم الأم وابنتيها. وقبل أن يقبل الجارسون بالحساء لاح بباب القاعة شاب أنيق قد انعكس الضوء على لمعة شعره، وأخذ يتلفت يمنة ويسرى بين مختلف المناضد، ولمحته نادية فزغدت منى هامسة: أهذا هو صاحبك الأنزوح الذي يقف بالباب؟ تلفتت منى إلى الباب ولم يكد يلتقي بصرها ببصره حتى أشار بيده في حماس، ثم أقبل عليهن كأنه لقي صديقا حميما، ثم وقف أمام المنضدة وانحنى محييا وقال معرفا الأسرة بنفسه: جمال عبد السلام الملحق الصحفي في سويسرا. ثم أردف في حماس: لقد كنت أبحث عنك يا منى، أين كنت؟ وبغير كلفة جذب أحد الكراسي الخالية ثم اتخذ مكانه بجوارهن على المائدة قائلا: لقد خشيت أن تكوني تناولت العشاء. ثم نظر إلى نادية وقال ضاحكة: هذه لا شك أختك. ثم أشار إلى الأم قائلا: وهذه ماما. ولم تملك منى إلا أن تسيره في عدم كلفته، فأجاب الضحكة: أهذا ذكاء طبيعي أم خبرة صحفية؟ الاثنان. ثم أشار إلى هنت قائلا: وهذه خالتك؟ وأجابت منى ضحكة: لا، هذه طلعت أوت. وأقبل الجرسون بالحساء وانهمك الجميع في الطعام، وتبودلت بينهم أحاديث عامة. ثم ما لبث الحديث أن انقسم إلى جانبين، الأم وصاحبتها في جانب، والأختان والصحفي في جانب آخر. وكان جمال على أنزحته ثرثارا لطيفة، استطاع بسهولة أن يزيل حاجب الكلفة، فلم يكد ينتهي العشاء حتى بدا وكأنه صديق قديم للعائلة، ووقف ينحني أمام نادية وهو يقول: أظننا نسرع الآن إلى البهو قبل أن يبدأ عرض الفيلم. ونظرت منى إلى أمها متسائلة: هل تشاهدين معنا الفيلم يا ماما؟ وأجابت الأم: لا، إني في حاجة إلى الراحة. وكان جمال قد سبقهما إلى أعلى ليحجز الأمكنة، ونظرت منى إلى نادية وهي تتبع جمال ببصرها قائلة: ما رأيك في هذا الأنيس؟ وضحكت نادية وأجابت: إنه معقول. ثم أردفت هامسة وهي تتأبط ذراع منى: إن هيافته لا تجعل في ونسه خطرا. عشرون. إنسان كريم. استيقظت نادية عقب سبات عميق من نوم ليلة السفر الأولى في السفينة، وأحست بجسدها مستريحا وذهنها صافية، وألقت ببصرها من الطاقة المستديرة، فراعتها زرقة البحر الفيروزية تترامى على طول امتداد البصر، وكانت الريح قد أخذت تتحرك، ومرت بكفها القلقة على سطح الماء فجعدته وقلبت انبساطه قلقلة وسكينته رجرجة، ونفخت في ذرات الضباب الرمادية العالقة في الهواء فصيرتها هباء، وصفى الجو وشفت السماء، ولم تعد تحس العين أن هناك ما يحد مدى إبصارها وأنها تستطيع أن تنفذ إلى السماوات السبع. وضغطت نادية بأنفها على زجاج النافذة، فكونت حرارة أنفاسها طبقة رقيقة من البخار حجبت عنها البحر والسماء، فمدت كفها تمسحه في اغتباط كما كانت تفعل وهي لم تزل بعد طفلة، ونظرت إلى الساعة في رسغها فإذا بها لم تتجاوز السادسة، وأحست برغبة جارفة في أن تقفز من فراشها وتعدو إلى سطح السفينة لتتمتع بهذا الصباح المشرق الصافي، وكانت تحس أن تلك هي فرصتها للاستمتاع بالبحر، وظهر السفينة هال، والركاب ما زالوا يقبعون في حجراتهم يغطون في نومهم أو يتثاءبون في أسرتهم، ونظرت إلى منى فإذا بها مستغرقة في سباتها وقد انكفأت على وجهها في فراشها العلوي وتدلى ذراعها في الهواء، ومدت نادية يدها فجذبت كفها المدلاة محاولة إنقاذها دون أن تقلق أمها، ورفعت منى كفها وانقلبت على جنبها الآخر، ووقفت نادية بجوار الفراش تهزها من كتفها هامسة: منى، منى. وأجابت منى دون أن تفتح عينيها: ها، انهضي. ولم تجب منى، فقد كان النعاس يثقل جفونها، وعادت نادية تهزها قائلة: منى، انهضي لكي نصعد إلى ظهر السفينة. استدارت منى وفتحت عينيها بصعوبة متسائلة: نصعد إلى ظهر السفينة؟ أجل، إن البحر رائع ونسيم الصباح عجيب. ونظرت إليها منى في غيظ وهي تدعك عينيها وأجابت: البحر والنسيم، نامي نامي بلا عبط، سنظل 5 أيام بلياليها لا نرى شيئا غير البحر ولا نشم شيئا غير النسيم، إياك أن توقظيني من أجل هذه التفاهات. وأغمضت عينيها وعادت إلى سباتها. وبعد برهة كانت نادية تنطلق وحدها إلى أعلى السفينة وقد أحكمت الإشارب حول وجهها، وكانت السفينة قد خلت إلا من البحارة منتشرين على سطحها وفي ممراتها يغسلون الأرض وينظفون الجدران والأبواب ويلمعون المقابض النحاسية، وكانت الشمس قد بدأت تتصاعد من الأفق واسطة أشعتها الصفراء على سطح السفينة متسللة من النوافذ الزجاجية إلى الحجرات. ولمحت نادية عجوزين يتريضان بالسير في نشاط على سطح السفينة، وقد كشف الشورت عن سيقانهما العجفاء، وصبيا قد تسلل من حجة أبوي ليلهو بلعبة الطوق. ولم تشعر نادية برهبة الأمس، وملأها خلو السفينة من ركابها بالطمأنينة، وسارت تطوف بأرجائها ومرافقها، شهدت الحمام وحجرة الآلات ومخزن البضائع، وصعدت إلى حجرة القيادة، ثم انتهى المطاف بها أخيرا إلى مقدمة السفينة، ووقفت ترقب الماء الأزرق ومقدمة السفينة تمخر عبابه. واستقر بها المقام على سور السفينة تسبح ببصرها في الفراغ الأزرق العريض، وترقب ارتطام الماء بمقدمة السفينة واندياحه في خط من الزبد الأبيض، وحسب وضع أقدام تقترب منها، وظنت صاحبها أحد البحارة يباشر عملية النظافة، ولكن الخطوات تمهلت حتى توقفت بجوارها، ثم سمعت صوتا يهتف بحماس: هلو منى! والتفتت نادية فإذا به جمال عبد السلام بأساريره المتهللة وابتساماته التي لا تبهت، وقبل أن ترد نادية لتصحح له ظنه بأنها ليست منى، اندفع يقول: أما مفاجأة هائلة، لم يخطر ببالي قط أنك استيقظت في هذه الساعة المبكرة، وكنت أود أن أذهب لإيقاظك حتى تري هذا المنظر الجميل، ولكن خشيت أن أزعجك، وخشيت أكثر أن تتهمني أختك بالجنون، إنها تبدو عاقلة جدا، عاقلة أكثر مما يجب، وعندما كنا نتعشى بالأمس. وكان على نادية أن تقاطعه لتبين له حقيقة الأمر حتى لا يتورط في أكثر من ذلك، إن تهمة العقل محتملة، أما أكثر من ذلك فيجب أن يحذر منه. وقالت نادية: يا أستاذ جمال. قلنا جمال فقط يا منى. أنا لست منى يا أستاذ جمال، أنا نادية، نادية العاقلة أكثر مما يجب. ورفع جمال حاجبيه في دهشة وتساءل في شك: غير معقول، أنت تضحكين علي يا منى. ولم تملك نادية إلا الضحك من إصراره على الخطأ وأجابت: أنت وشأنك، إذا كنت تصر على اعتباري أني منى فليكن، ولكن أرجوك أن تكف عن شتيمة نادية، لأن طاقة المرء في سماء نقائصه محدودة. وهز جمال رأسه في دهشة قائلا: عجيبة، الظاهر أنك نادية فعلا، أنا متأسف، كان يجب أن أعرف ذلك، ولكن الشبه قريب جدا، وأنا لم أجلس معكم الوقت الكافي للتمييز بينكما، ولم أكن كذلك أتصور أنك أنت التي ستستيقظين مبكرة وتقفين هكذا لترقبي البحر والشمس، كنت أظنك أعقل من هذا، وهل هذا جنون؟ وضحك جمال قائلا: ليس بالضبط، بالتقريب، إنه عند بعض الناس تأمل وعند الآخرين جنون، فماذا ترينه أنت؟ أنا أعتبره تأملا، وأنا أراه مقدمات جنون، والجنون فنون؟ وقهقه جمال ثم قال: زدت المسألة صعوبة، كنت أظن أني أستطيع أن أميز منى بروحها المرحة، ولكن يبدو لي أنه حتى هذا تتشاركان فيه. ليس دائما، إن حالة المرح عندي حالة عارضة. تصيبك من البحر والشروق والنسيم؟ ربما. ونظر جمال إلى وجهها محدقة، وأحست نادية لأول مرة بالاضطراب وضياع الثقة، وهي تجد وجهها قد أضحى موضع فحص، ومدت يدها بالطريقة اللاشعورية لتتحسس ولتحكم الإشارب حوله ولتشد الياقة حول عنقها. وتساءل جمال وهو مستمر في التحديق فيها: لست أدري إذن كيف يستطيع المرء التمييز بينكما؟ وسد الصمت برهة، وأشاحت نادية بوجهها حتى تبعده عن زاوية الفحص ومجال المراقبة، وأجابت وهي تحاول التمالك: لن يصعب عليك الأمر بعد ذلك، إن وجه منى جميل لا يمكن أن يخطئه المرء. وأجاب جمال وهو يتكئ بذراعيه على سور السفينة: وجه منى فقط؟ لو كان ذلك لهان الأمر، إن المشكلة هي أن وجه كل منكما أجمل من الآخر. هذا من ذوقك. وتحركت ناديا مغادرة مقدمة السفينة وهي تحس بالرغبة في الهروب، وسار جمال بجوارها وهو يتمتم قائلا: على أي حال لا أظنني سأخطئ بعد الآن، إن بك شيئا مميزا. بي أنا؟ أجل، شيئا في وجهك. وأحست ناديا بضربات قلبها تتلاحق، وزادت من سرعة خطاها وهي تحس أنها قد باتت في حاجة إلى 4 جدران تقيها شر العين الفاحصة، ولم تحاول أن تسأله عن الشيء الذي رآه في وجهها. كانت تخشى أن تكون بعض آثار الحريق قد أفلتت من الإشارب، ولم يدعها جمال تسأل، فقد أردف يقول مفسرا: شيء في وجهك، لا أعرفه، شيء مريح. ولم تستطع ناديا أن تكتم تنهيدة راحة انطلقت من شفتيها، وهتفت تتساءل في دهشة: مريح؟ أجل، شيء يبعث على الثقة والطمأنينة. وكانا قد وصلا إلى أولى درجات السلم المؤدي إلى الصالون، وكانت حركة الركاب قد أخذت تزداد، ودبيب أقدامهم ينتشر. وأحست ناديا من قول جمال كأن التهديد الذي سلط عليها قد رفع، والخطر الذي أحدق بها قد زال، وأن مغامرتها التي أقدمت عليها بالظهور أمام الناس والخروج من الجحر لم تنتهي كما كانت تتوقع بكارثة. إذن فوجهها ما زال به شيء، شيء مريح يبعث على الثقة والطمأنينة، وليس شيئا كريها يبعث على النفور والاشمئزاز. وهذا الشيء كما يجزم صاحبها شيء مميز يميزها عن منى. ولكن أتراه يقول هذا لو رفعت الإشارب وأنزلت الياقة؟ وأفزعها الخاطر، ومدت يدها بسرعة لتتأكد من وجود الدرع الواقية ولتثبته في موضعه جيدا حتى لا يبدي من أثار التشويه ما يقضي قضاء مبرما على ذلك الشيء المريح المطمئن. وقبل أن تنزل يدها من الإشارب تساءل جمال ببساطة: يبدو أنك معجبة جدا بهذا الإشارب، إنك لم تخلعيه منذ أمس. وحست ناديا بالاضطراب يعاودها، وتمنت مرة أخرى لو أطلقت للريح ساقيها وهبطت إلى الحجرة لتختفي بين جدرانها. لقد كان الحديث عن الإشارب اقترابا من منطقة الخطر، وكانت تحس أنه عورة لا يجب التكلم عنه، ولكنها لم تملك إلا أن تردد متسائلة وهي تسرع الخطى: هل يعجبك؟ لطيف، أحب لونه الأزرق والزهور البيض التي به، ولكن مع ذلك أحس أنك بدونه أجمل منك به. ومرة أخرى مدت يدها لتطبق على ربطة الإشارب. لقد بدا لها أن ذلك الأحمق قد سلط عليها، وأنه سيكرهها في النهاية على خلع الإشارب. وعاد جمال يقول: لقد دهشت من لف رأسك ووجهك به خلال العشاء، ولكني ظننت أنك قد استحممت وأنك تخشين على رأسك من لفحة الهواء، رغم أنه لم تكن بالأمس نسمة هواء، وقلت لنفسي إنك فتاة موسوسة، وعزمت أن أعلمك في هذه الرحلة كيف تخرجين إلى الهواء برأسك عارية وصدرك مفتوحة كما تفعل أختك منى. وازداد الاضطراب بناديا، وبدت لها خطورة هذا الأحمق، وأخذت تتمتم قائلة وهي تحاول أن تتجنب نظراته إلى وجهها: لقد تعودت ارتداءه لأني أصبت بنزلة برد، وأخشى إن خلعته أن تعاودني النزل مرة أخرى. وقال جمال في حماس: هذا بالضبط ما ظننت، ولذلك يجب أن تخلعيه، لا برد في البحر أبدا، افعلي كما يفعل البحارة. وقبل أن تجيب ناديا لمحت منى مقبلة، وأحست ناديا في رؤيتها من جاء لها من مطاردة جمال وإلحاح والخلاص من مناقشته في خلع الإشارب. ولم يكد جمال يلمح منى حتى هتف بها: هاي منى، تصوري أني ظننت أن ناديا هي أنت. وأجابت منى: لست أول من يخطئ فينا، لقد كانت المدرسات يخلطن بيننا دائما في المدرسة، وكانت المسكينة تتحمل كل مساوئي، وكنت أكافأ عن كل حسناتها. وضحك جمال قائلا: تماما كما حدث هذا الصباح، لقد تحملت مساوئك في شخصي، لقد قطعت عليها خلوتها. تستاهل، إنها أقلقت نومي إذ حاولت أن توقظني لأتمتع بالبحر والنسيم، ولكني نهرتها ثم حاولت النوم فلم أفلح، ولم أجد خيرا من أن أرتدي ملابسي ثم ألحق بكما. كنت أظن أنك أنشط منها. أنا أنشط منها عندما تكون هناك فائدة للنشاط، أعني فائدة أهم من مراقبة البحر وشم النسيم. وكان الثلاثة قد وصلوا إلى البحر، وهمت نادية بالانسحاب لتعود إلى حجرتها عندما استرسل جمال قائلا: كنا نتناقش أنا ونادية حول موضوع الإشارب. وبهتت منى وثغرت فاها من الدهشة، ثم هتفت مستفسرة: موضوع إيه؟ وأجاب جمال وكأنه يتحدث في موضوع مسلي: الإشارب الذي تلف به رأسها، لقد أدهشني أن ترتديه خلال العشاء أمس، ثم علمت منها الآن أنها أصيبت بنزلة برد وأنها تخشى خلعة، ولكني أكدت لها أنها يجب أن تطرد عن نفسها هذا الوهم. ونظرت منى إلى نادية وأحست بالاضطراب والخوف اللذين تعانيهما، وتبينت الخطورة التي تحس بها، فهزت رأسها بشدة قائلة: لا لا لا، مستحيل، إنها لا تستطيع خلع، لقد حذرها الأطباء من أي هبة هواء وإلا انتكست. إياك أن تخلعيه يا نادية، لتكوني مجنونة، إياك أن تستمعي إلى أحد وإلا. وبدت الدهشة على وجه جمال من حماس منى، وتمتم معتذرة: أنا متأسف، أنا لم أقصد أبدا. وأجابت نادية: لا داعي للأسف، إنك لم تكن تعرف بالطبع، كنت أظنها مسألة وسوسة لا تحذير طبيب، ومع ذلك فإني. وقبل أن يسترسل في حديثه قاطعته نادية قائلة وهي تحاول الاستئذان: أتسمحان لي؟ سأعود إلى الحجرة وسألحق بكما على الإفطار. وهتفت بها منى وهي تتجه إلى حجرتها: إياك أن تخلع الإشارب. وأحست نادية ببعض الطمأنينة بعد أن وجدت عذرا يقيها الفضول طول مدة الرحلة، بحيث لا تضطر مرة أخرى إلى الانطواء كالسجين داخل الحجرة. ولم يعاود جمال بعد ذلك الحديث في موضوع الإشارب، وكانت الألفة تزداد بينه وبين الأختين يوما بعد يوم. كان مخلوقا طيب القلب ودودا أليفا، وكان كما وصفته نادية ثرثارا لطيفة، أو كما قالت عنه منى في أول لقاء لها به: أنيس طريق وصديق رحلة. وكانت نادية تحس في جلساتهم أن عيني جمال كثيرة التسلل إلى وجهها، وكان يصيبها إحساس بالخوف والاضطراب، وكأنما كانت تخشى أن يكتشف أمر وجهها المعصوب ويعرف ما وراء عصابة الإشارب من تشويه. ولكن منى كانت تعرف ما وراء النظرات، كانت تدرك بحساسيتها أن جمال قد تعلق بنادية، وأن إحساسه بها لم يعد مجرد إحساس صديق، بل تعداه أكثر من هذا. وعندما كانت نادية تضيق بنظراته، كانت منى تهمس بها: لا تخشي شيئا، ألم يقل لك إنه رأى في وجهك شيئا مميزا، شيئا مريحا؟ وتهز نادية رأسها موافقة، فتقول منى ضحكة: إذن دعيه ينظر إلي لعله يستريح. ثم تصمت برها وتردف قائلة: إنه يحبك يا غبية. وتهز نادية رأسها وتقول في غير اكتراث: يحبني أنا؟ أجل أنت، دعيه يحب، لماذا تستخفين به؟ إنه إنسان ممتاز، لطيف ووجيه، وله مركز محترم ومستقبل مرموق. وتنظر إليها نادية في دهشة وتتساءل: ما هذا كله؟ ماذا يهمني أنا من مركزه ومستقبله؟ لكي لا تستخفي به. ومالي أنا به أستخف أو لا أستخف؟ لا تكوني بلهاء، لو كنت منك لشجعته. على ماذا؟ على التقدم لخطبتي. ما هذه السخافة يا منى؟ سخافتي أنا؟ والله ما أسخف على الأرض منك، رغم ما تبدين به من عقل ورزانة. هل تظنين أنك ستبقين عانسة؟ هل تنوين التراهب من أجل هذا الجزار الذي لا يحس بوجودك على ظهر الأرض، الذي رفض نجدتك يوم الحريق؟ رفض نجدتي؟ من قال لك هذا؟ ألم يتركك دون أن يجري لك العملية؟ أنت تعرفين أنه ذهب لإنقاذ مريض من الموت، فلا تحاولي تشويه سمعته بالافتراء. ثم إني لم أكن أعني لديه شيئا. ولن تعني لديه شيئا أبدا. لست أريد أن أعني لديه أو لدى غيره شيئا. ولكنك ستتزوجين يوما ما، فلا تحاولي أن تجعلي من حبه عقبة تضيع منك الفرص وتبعد عنك الناس. أين هذه الفرص وأين هؤلاء الناس؟ أكل هذا تقولين لمجرد نظرة تطلع من صاحبنا هذا؟ هل تعتقدين أن نظراته ستستمر لو نزعت عن وجه الإشارب؟ إذا كان يحبك فلن يضيره أي شيء. أنت بلهاء، أؤكد لك أن اليوم الذي سيبصرني فيه بلا إشارب لن يجد في وجهي أثرا لذلك الشيء الذي يريحه ويجذبه. وبعد بضعة أيام أقبل جمال على الأختين بعد الغداء وهما في طريقهما إلى الحجرة، وصاح بهما: لا لا لا لا، لا نوم اليوم، سنبقى مستيقظين حتى نشاهد البركان. سنمر به في الساعة 3:15، أي بعد الساعة وربع، فهيا بنا نجلس هناك حتى نرقبه. وجبت نادية: بشرط أن تنتقي لنا ركنا هادئا لا يزعجنا فيه أحد. لكما علي ذلك. وذهب الثلاثة إلى مقدمة السفينة واضطجعوا على مقاعد القماش الطويلة، وبدأ جمال ثرثرته عن رحلاته السابقة وعن أول مرة عبر فيها مضيق مسينا وراء بركان فيزوف. وهب الهواء رطبا كأنه الأكف الندية تربط الوجوه، وأسبلت نادية عينيها وأرخت أطرافها، وبعد لحظة أحست بالهواء كالمخدر وتثاقلت أجفانها، وبدأت أفكارها تختلط اختلاط المقبل على النوم، ولم تعد تلتقط سوى فقرات متقطعة من حديث جمال حتى خفت صوته تماما. ومضت برهة ونادية مستغرقة في سباتها على المقعد المريح الطويل، وجمال مسترسل في حديثه، ومنى تتأرجح بين الإنصات والسرحان. وقال جمال ضمن أحاديثه عن رحلاته: وأعجب ما رأيت في إيطاليا مقابر جنوة، هل رأيتماها؟ وكانت منى شاردة فلم تجب، والتفت جمال إلى نادية يستحث ردها، فإذا بها نائمة، وتشبثت عيناه بوجهها وظل ينظر إليه كالمأخوذ. كان لشرب قد انزلق من رأسها وبدا أسفل صدغها، وقد ظهرت به آثار الحريق، وبدت به النقط البيض التي بدت بالجلد عاقب شفائه من الحريق. وأصابت جمال رجفة، وأحس بألم يثقل جوفه وهو يكشف سر إصرارها على عصابة وجهها، وبغير وعي وجد نفسه يميل في مقعده ويمد ذراعه، يمسك طرف الإشار بإبهامه وسبابته، ويشده على رأسها في سكون. وحست منى بصمته وتلفتت إليه لتجده يشد الإشارب على وجه نادية بعد أن اكتشف آثار الحريق. وخيل إلى منى أن المقعد يغوص بها في خشب السفينة، ومضت بها برهة وهي تلهث كأنما تقف على شفا هاوية، وأخذت ترقب عيني نادية وهي تدعو الله أن يثقل أجفانها فلا يجعلها تحس بما حدث. والتقت عينا منى بعيني جمال، وأخذ كل منهما يحدق في الآخر دون أن ينطق بكلمة. وأخيرا قالت منى في رجاء حازم: لن تذكر لها شيئا. وهز جمال رأسه بالنفي دون أن ينطق، فقد كان يخشى أن يخونه صوته وتخذله عباراته. وعادت منى تتساءل هامسة: ولن تغير معاملتك لها؟ وعاد جمال يهز رأسه في تأكيد وهمس قائلا: سأغيرها إلى أفضل. ونظرت منى هامسة: متشكرة، متشكرة جدا، أنت إنسان كريم. وهم وحقيقة. اقتربت السفينة من مرسيليا، وبدأ الميناء الفرنسي من بعيد بأسقفه الحمر المنحدرة وبيوته المكدسة على الشاطئ كحائط ممتد. وكان الجو قد تلبد بالغيوم، والمطر قد أخذ يتساقط في غزارة، وجمال قد وقف بجوار الأختين يتكئون على حرف السور في أحد الممرات يرقبون المرشد وهو يصعد من القارب البخاري إلى السفينة ليقودها إلى الميناء. وحست منى بشيء من الأسف على فراق جمال، فقد وجدت فيه خير مؤنس لوحشة نادية، ولا سيما بعد أن أدرك سر انطوائها وعرف ما وراء العصابة التي تشد بها وجهها، فازداد إقبالا عليها وعناية بها. ولم تشك منى أن ازدياد إقبال جمال على نادية قد سببه الإحساس بالرثاء والشفقة، وكانت شديدة الحذر من أن يساور نادية أقل شك في حقيقة مشاعر جمال، فقد أحست أن هذه المشاعر رغم عدم نفاذها إلى نفسها إلا أنها منحتها بعض الثقة، وأبعدت عنها الاعتقاد بأنها أضحت مخلوقة مشوهة ينفر منها الناس. وكان جمال قد بدا عليه السرور، وأخذ يسترق النظر بين آونة وأخرى إلى نادية، وقد بدأ جانب وجهها مجدودا بالإشارب، وحس برغبة شديدة في أن يتحسس رأسها ويضمها إليه في رفق. لقد أحس أن الفتاة الشقراء الهادئة المعصوبة الرأس لم تعد مجرد عابر سبيل عابر الطريقة، بل أضحت بعد بضعة أيام السفر وكأنها جزء من كيانه. وحول بصره إلى منى وبدا في عينيه كما نوى أمره، ومد يده فمس كتفيها، والتفتت إليه منى متسائلة بعينيها عما يريد، وبدا عليه الارتباك، ثم أشار برأسه إلى داخل السفينة، فهزت منى رأسها تطلب مزيدا من الشرح، ولكن الندي التفتت قائلة وهي تجد المطر يزداد انهمارا: تصوروا الفارق بين الجو الذي صعدنا فيه إلى السفينة والجو الذي سنغادرها فيه، من النقيض إلى النقيض. علقت منى قائلة: أنا أفضل هذا الجو، مهما هطلت السماء فهو خير من الجو الراكد الذي يحس فيه المرء بالاختناق. ونظر جمال إلى منى وهو يقول: عن إذنكما سأذهب لأخرج حقائبي من الحجرة. وقبل أن يستدير مغادرا قال لمنى: ألا تريدين المجلات التي طلبتها يا منى؟ وأجابت منى: أجل، سأتي معك لأخذها. وسارت منى لاحقة به وهو يتجه إلى الداخل، وقبل أن يصلا إلى حجرته هتفت منى: أحقا تريدني من أجل مجلات؟ وتوقف جمال وقد بدا على سيمائه التفكير، وأجاب في شرود: بل أريدك لشيء أهم من هذا كثيرا. ما هو؟ هل تجلسين في حجرتي؟ يتوقف على نوع حديثك. ثم أردفت مازحة: فإذا كان غزلا فمن الخير أن نجلس على الأريكة أو على حافة الحمام. بل هو حديث جاد. وهل الغزل حديث غير جاد؟ طبعا، لسنا قدر المقام. ولم يكن يبدو على جمال أي ميل للمزاح، فقد مد يده وجذب منى إلى داخل الحجرة قائلة: اسمع يا منى، ليس لدينا وقت للمزاح، أريد أن أطلب منك شيئا هاما. ما هو؟ إني أريد أن أخطب نادية. وكانت منى تتوقع أن يحدثها عن نادية، ولكن لم يطف بذهنها أن يصل حديثه إلى حد الخطبة. كانت تتوقع أن يحدثها عن ألمه لإصابة نادية وعن استعداده لأن يكتب إليها. كانت تتوقع كل أنواع المساعدة التي يمكن أن يقدمها إنسان كريم أثيرت شفقته، ولكنها لم تنتظر أبدا أن تصل المساعدة إلى حد الخطبة. وعقدت الدهشة لسانها فلم تنبس بكلمة، وطال الترقب بجمال وهو يحدق في قسماتها المذهولة، وتساءل مستحثة: لماذا لا تجيبين؟ وأجابت منى مترددة: لأني مندهشة، هذه مفاجأة لم أكن أتوقعها. لماذا؟ لأني لم أظن الشفقة تبلغ بك هذا الحد من الاندفاع. شفقة واندفاع؟ ما هذا الذي تقولين؟ أليس ما دفعك إلى خطبتها إحساسك بالشفقة عليها؟ طبعا لا. هل قرأت قصة حذار من الشفقة لزافج؟ طبعا لا. إذن فقرأها أولا. ونظر إليها جمال وتساءل في غيظ: أهذا كلام؟ أقول إني أود أن أخطب نادية فتقولين لي اقرأ قصة؟ أجل، إنك سترى نفسك في هذه القصة، ستجد البطل الذي دفعته الشفقة إلى خطبة مشلولة مقعدة، ثم يندم بعدها ويهجرها فتنتحر. ونظر إليها جمال وهتف قائلا: ما هذا الذي تقولين؟ من قال إني أشفق عليها؟ ما الذي يدفعك إذن لخطبتها بمثل هذا الحماس؟ إنك لم ترها سوى بضعة أيام، فلماذا كل هذا الاندفاع؟ لأننا نوشك أن نفترق بعد بضع ساعات، ومن يعرف متى نلتقي بعد ذلك؟ أتظنك لو لم ترها ساعة مرورنا بالبركان وقد كشف الهواء عن وجهها أكنت مقدما على خطبتها الآن؟ وأجاب جمال مؤكدة: طبعا، إني أعرف مشاعري جيدة. وأطرقت منى برهة وبدا عليها التفكير: هذه فرصة العمر قد أتاحها القدر لنادية، هذا المخلوق الذي لا يعيبه شيء يتقدم لخطبتها، تدفعه أحاسيس لكي يرفعها من هوة يأسها. إن القدر لم يقذف إليها بأنيس رحلة، ولكن بشريك عمر. ترى ماذا سيكون رأي نادية؟ أتراها ستشكر القدر على منحته وتقنع نفسها بهبته؟ أم ستظل في عنادها متعلقة بخيوط وهي من الأوهام والأشباح والسراب الكاذب؟ ونظر جمال إلى منى وعاد يتساءل: ما رأيك يا منى؟ رأيي ورفعت رأسها وسألته فجأة: ولماذا لا تسألها هي؟ ما قيمة رأيي أنا في موضوع يخصها وحدها؟ أنت أقرب الناس إليها وأدرى الناس بها، ماذا تظنين سيكون رأيها؟ وبدت على منى الحيرة وصمتت برهة ثم أجابت: يبدو لي أنك أدرى مني بموقعك من نفسها. لست واثقا منه، أو على الأصح لا أستطيع أن أعرفه بالتحديد. إنها تقبل علي وتعاملني برفق ورقة وتشعرني بثقتها في وترحيبها بصداقتي فقط؟ أظن هذا. وأنت ما هو موقعها في نفسك؟ أكثر كثيرا. إن يمنى باختصار أحبها. وهل تحس هي بذلك؟ لا أعلم. ألم تحاول أن تشعرها؟ لم أدري كيف، لم تمنحني فرصة واحدة لذلك بالرغم من جلستنا معا. حتى الساعات التي جلسناها سويا على ظهر السفينة، والليل والقمر والنسيم والموج وما هيأته حولنا كل عناصر الشاعرية والحب، لم تستطع أن تخرج من شفتيه كلمة حب. كنا نتكلم في السياسة والوطنية والأدب والفلسفة وفي كل شيء عدا ذلك الشيء الذي أحس لها به في صدري. وصمت جمال ونظرت إليه منى متسائلة: وماذا أستطيع أنا أن أفعل؟ تستطيعين أن تفعلي شيء كثيرا، تستطيعين أن تدركي مدى استعدادها لقبول مطلبي. إنك تعرفين مشاعرها جيدة، وهي لا شك حدثتك عني، فما رأيك؟ وحست منى بالحرج وترددت برهة قبل أن تقول: رأيي إني في الواقع لا أعرف خبايا صدرها، وإن كنت أحس أن بها ميلا إليك. ميلا من أي نوع؟ ليس شيئا أكثر من ذلك الذي تشعر به، صداقة وود. ولا شيء أكثر من ذلك؟ لست أدري. وبدت خيبة الأمل على وجه جمال، ولكنه ما لبث حتى هز كتفيه قائلا: على أي حال لا أظن ذلك يعني أنها ترفض. ولم تعرف منى كيف تجيب، إنها لم تستطع أن تحدد لنفسها ماذا يمكن أن يكون رأي نادية في عرضه. ولم يطل الصمت بجمال حتى سألها في رجاء: هل تستطيعين أن تسأليها، أعني أن تجسي نبضها؟ وأطرقت منى، ومرة أخرى بدت عليها الحيرة. لقد كانت تحس في قرارة نفسها أن نادية سترفض، ولكنها كانت تحب أن تسوق إليها الفرصة لتعرف أن هناك من يحبها، وأنه على استعداد لخطبتها، وأن ذلك التشويه الموهوم في وجهها لا أثر له. ومن أجل ذلك كانت تحب أن يتقدم إليها جمال بنفسه، لأنها كانت تعلم أن نادية قد لا تأخذ عرضها مأخذ الجد، بل ستظن حديثها من بنات أوهامها ومبتكرات أفكارها. ولكنها كانت تعرف أيضا أن نادية ستعتقد أن جمال سيتقدم لخطبتها، لأنه لا يعرف سوى شكلها الظاهر، وأنه لو عرف ما تحت الإشارب لانصرف عنها ولما فكر في التقدم إليها. ومن غير المعقول أن ينبئها جمال أنه يعرف أن بعنقها أثار حريق، وأنه يحبها رغم ذلك. إذن فعليها أن تتركه يتقدم إليها لتتأكد أن المسألة حقيقة واقعة، وأنها ليست من تأليف منى. وعلى منى بعد ذلك أن تنبئها أنه يعرف الحقيقة، وأنه رآها بلا إشارب، وأنه يحبها رغم ذلك. كل هذه الفروض قد افترضتها منى على أساس استبعاد الوهم المعلق في رأس نادية والسراب الكاذب الذي يلوح أمامها. وقال جمال يستحث منى ويخرجها من أفكارها: لماذا لا تجيبين؟ أتستطيعين أن تجسي نبضها؟ إني أفضل أن تتحدث إليها بنفسك، إن ذلك أفضل كثيرا. ولكن أخشى أن... تخشى ماذا؟ أعني ربما كان في قلبها إنسان آخر. وعادت منى تطرق، وأردف جمال يقول: وأنت طبعا تستطيعين أن تعرفي. ورفعت منى رأسها وقالت في صوت خافت: أجل، إن في قلبها شيئا، ولكنه ليس إنسانا، إنه وهم، ولذلك أسألك أنت أن تتقدم إليها فلعلك تقضي عليه، لعل واقعك يقهر أحلامها. تقدم وليفعل الله ما يشاء. وقبل أن تستدير منى لتنصرف من الحجرة عادت تقول مؤكدة: ولكن أرجوك قبل أن تقدم على أي شيء أن تتأكد من حقيقة مشاعرك، تأكد من أنها ليست شفقة، لأني أكره أن أعرض نادية لمصير بطلة زفج. قلت لك إني أعرف مشاعري جيدة. إذن هيا بنا، إني ألمح أبنية الميناء تقترب، هيا بنا نخرج الحقائب، إن أمامنا مشكلات كثيرة حتى نصل إلى جاب. لقد وفر عمي سليمان علينا كل هذه المتاعب في مصر. وأنا هنا سأحل محل عمك سليمان، دعي لي كل شيء. وكانت السفينة قد أخذت تتهادى داخل الميناء حتى توقفت على الرصيف، وتعالت من أسفل صيحات رجال الميناء والحمالين، وصعد البوليس الفرنسي وجلس مع رجال السفينة يفحص الأوراق، ووقفت نادية ومنى مع أمهما يفحصان الوجوه المتراصة على الرصيف، وكان يبدو على وجه الأم سيماء الحزن والأسى، وهي تشعر بوحدتها وتتخيل بين آونة وأخرى أن فاضل سيقبل من ورائها لينبئها أن الجوازات قد ختمت وأنهم يستطيعون النزول، وتتلفت حولها فلا تجد سوى ابنتيها تقفان متطلعتين إلى الرصيف كأنهما تتوقعان أحدا يلقاهما كما يحدث لبقية المسافرين. وأخيرا أقبل جمال يهتف بهن قائلا: هيا بنا، لقد انتهى كل شيء. وأخذوا يهبطون السلم المعلق بين السفينة والرصيف، وقد تعالى الضجيج من حولهم واشتد الصياح، وأقبل عليهم أصحاب عربات الأجرة والحمالون وهم يتبادلون الصياح والسباب. وقال جمال وهو يدفعهم بيده: لابد أن نحذر هؤلاء الأفاقين، إنهم شر رجال المواني. ووقف الأربعة مرة أخرى تحت سقيفة الجمرك، ورصت الحقائب على منصة طويلة، ولم يطل بهم الأمن حتى كانت إحدى عربات الأجرة تحملهم خارج الميناء، وقال جمال للسائق: إلى القنصلية المصرية. واعترضت الأم قائلة: لماذا لا نذهب إلى المحطة رأسا؟ إن لي صلة بالقنصل، ويمكنه أن يعاوننا في إبدال العملة بالسعر الرسمي، ونستطيع كذلك أن نعرف مواعيد القطارات بدل أن نذهب لننتظر في المحطة. وهزت الأم رأسها قائلة: كما تشاءون. وقفت العربة بعد فترة أمام القنصلية المصرية، وكان المطر ما زال يتساقط بشدة، والمارة يعدون في عجلة حاملين المظلات مرتدين معاطف المشمع. وهزت نادية رأسها متعجبة: لم أتصور قط أننا سنقابل فجأة بمثل هذا المطر والبرد. ثم نظرت إلى منى وقد أحست أنها تنتفض، وتساءلت في قلق: هل تشعرين بالبرد يا منى؟ أتأخذين سترتي؟ لا لا، إني أشعر بانتعاش في هذا الجو. وكان جمال قد صعد إلى القنصلية، وبعد لحظات أقبل يناديهم: تفضلوا، إن القنصل يصر على أن نشرب فنجانا من القهوة. ودخل الثلاثة يتبعون جمال إلى داخل القنصلية، وقال جمال للسائق: لن نغيب أكثر من 5 دقائق. ورحب القنصل بهم، وكان شابا وسيما لطيفا، وسألهم أن يصرفوا العربة لأن موعد القطار لم يحن بعد، وأصر على أن يوصلهم بعربته، وأكد لهم أنه سيقوم بكل إجراءات السفر وتغيير العملة. وجرى الحديث عاما عن الجو وعن السياسة، وقال القنصل وهو يهز رأسه مؤكدا: إن صفقة الأسلحة أطارت صوابهم، إنهم يشيعون هنا أن مصر قد أصبحت دولة شيوعية. وأجاب جمال: ليشيعوا ما يشاءون، المهم أننا قد أصبحنا نملك السلاح. وقالت نادية: هل سمعتم عن الوثيقة الفرنسية التي كشفها الرئيس جمال عبد الناصر، والتي توضح كميات الأسلحة التي سلموها لإسرائيل؟ ماذا يقولون عنها هنا؟ الشعب هنا لا يهمه إلا الضرائب التي تفرض عليه، أما فيما عدا ذلك فلا يهمه شيء، والساسة يكرهوننا لأننا نحارب الاستعمار، إنهم يكرهون تأييدنا للجزائريين ومساعدتنا في ثورتهم ضد الفرنسيين. ولم يرق الحديث منى، ونظرت إلى الساعة في قلق وقالت: أظن الوقت قد حان للرحيل. ونهض جمال قائلا: أجل، هيا بنا. وحملتهم عربة القنصل إلى المحطة، وكانت منى تحس بقلق جمال وهو يجد أن فرصته الوحيدة قد باتت معلقة برحلة القطار. وقالت الأم وهم يغادرون العربة: سنأخذ القطار الذاهب إلى غرينوب، وسننزل في فين، ثم نأخذ من هناك القطار المتجه إلى جاب. وأجاب جمال: سأخذ معكم نفس القطار، وسأواصل السفر به إلى جنيف. سيغادر القطار مرسيليا في الساعة 7، وسيصل إلى فين حوالي 10، وسيتحرك القطار المتجه إلى جاب في 10:30، فلن يطول انتظاركم في محطة فين. ووصلوا إلى القطار، وكانت المحطة على اتساعها قد امتلأت أرصفتها بالقطارات، وقالت منى على سبيل المزاح: خذ بالك حتى لا تذهب بنا إلى باريس. وأجاب جمال ضحكة: يا ليت. وأخيرا استقر المقام بهم في مقاعد القطار، وتعمدت منى أن تجلس بجوار أمها حتى تمنح جمال فرصة الجلوس بجوار نادية. وتحرك القطار، واتكأت الأم بظهرها إلى مسند مقعدها وأغمضت عينيها وقد بدا عليها التعب والإرهاق. وألقت منى ببصرها من النافذة، وكان ضوء النهار ما زال منتشرا، وقد كف المطر عن التساقط وانكمشت السحب مفسحة لأشعة الشمس التي أخذت تتسلل لتلقي ضوءها الأحمر الخافت على قمم الشجر وأعالي البيوت. وبدأت الأسقف المنحدرة لامعة، وقد أخذت مياه المطر تتساقط من جوانبها، وبدت تربة الطريق بجوار شريط سكة الحديد حمراء قانية كأن ترابها قد اختلط بالدماء. وسندت منى رأسها إلى زجاج النافذة وأخذت ترقب المرئيات تتتابع على النافذة، وأحس جمال أن الجو قد خلى له وأصابه الارتباك، وهو يشعر أنه قد بات يواجه ناديا وحده ولم يعرف من أين يبدأ ولا كيف. وكان لابد له أن يبدأ بشيء عام، فقال: بعد برهة سنبدأ الصعود، وستختفي هذه السهول وتبدو لنا المساقط الجبلية الرائعة وقد كستها الخضرة وهبطت منها شلالات المياه. ليت الضوء ينتظر حتى نستمتع بمشاهدتها. طبعا سينتظر الضوء، إن الشمس لن تغيب قبل الساعة الثامنة، وكلها نصف ساعة وندخل في المنطقة الجبلية. إن أجمل ما فيها القمم البيض تعلوها الثلوج. أجل، إنها أكثر ما يعلق بذهني من رحلتنا الأولى إلى جاب. وأحس جمال كأن دورات عجل القطار تقطع من فرصته، وأنه يجب عليه أن يبدأ، وكره من نفسه هذا الارتباك أمام الصبية الهادئة المعصوبة الرأس. وقال وهو يلم بأطراف ذكائه ويرمقها بطرف عينيه وهي تحدق من النافذة: ستكون رحلتي هذه أكثر رحلات رسوخا في نفسي. وحست نادية بقوله نوعا من المجاملة ولم تعرف كيف تجيب، فقالت ببساطة: لقد كانت رحلة لطيفة، كان ألطف ما فيها لقائي بك. متشكرة، إني أعني ما أقول، لقد أحسست عندما لقيتك أنني لقيت شيئا كنت أفتقده. وحارت نادية فيما يقصد إليه جمال، أهي مجاملة أخرى أم تراه يقصد من ورائها شيئا؟ ولم تجد أمامها إلا أن تفترض حسن النية، وقالت ترد المجاملة: إنك في الواقع هيأت لنا صحبة لطيفة، ولسنا ندري كيف كان يمكن أن تكون الرحلة لو لم نقابلها. إن منى قالت عنك في أول الأمر إنك تصلح أنيسا لرحلة، ولكني وجدتك تصلح صديقا دائما. وحس جمال أن نادية تدفعه في الطريق الصحيح، فصمم أن يتخذ فيه خطوة طويلة، فقال وهو يحول وجهه إلى النافذة حيث أخذت تحدق ببصرها: ليت معرفتنا تدوم حقا. ولم لا؟ إني سأكتب إليك، أقصد دواما أقوى من الكتابة. عندما تتاح الفرصة لأحدنا فلا أرى هناك شكا في أننا سنتزاور، إننا نرحب بك دائما في جاب. وصمت جمال ثم هتف قائلا: نادية. حست نادية من لهجته بدقة خطر، كانت تحس أنه يوشك أن يقول شيئا أكثر من مجرد مجاملة، ولم يكذب إحساسها، وسرعان ما أعقب جمال هتافه بقوله: نادية، إني أحس أنك لست مجرد صديقة سفر ولا أنيسة رحلة، إني أحس بك أكثر من هذا، أحس أنك غدوت شيئا لا غنى لي عنه، إني أشعر أن هناك رباطا خفيا يشد أحدنا إلى الآخر. وحست نادية بارتباك شديد وألجم لسانها وجمدت شفتاها، كانت تجد جمال قد اندفع في اعترافه بحبه، ولم تجد في نفسها أي استعداد لقبول اعترافه أو للرد عليه، ولم تستطع أن تفعل أكثر من الاستمرار في التحديق من النافذة. استمر جمال يقول: إني لا أعرف كيف أشرح ما أحسه لك، ولا أدري كيف أصف لك قيمتك عندي، ولكن كل ما أستطيع أن أفعله هو أن أعرض عليك نفسي وحياتي ومستقبلي. أنا لا أريد أن أمتدح نفسي، ولكني أعتقد أني سأكون زوجا طيبا لك أنت. وحست نادية برجفة، وبدا لها العرض مفاجأة ضخمة لم تخطر لها ببال. لقد تحولت ظنون منى إلى حقيقة واقعة، إنه يطلب زواجها بمنتهى الإخلاص والحرارة. وفجأة مدت يدها إلى عنقها، وتحسست أصابعها المتشنجة جلد عنقها من فوق الإشارب. إنه يطلبها باعتبار الوجه البادي له، إنه لا يعرف حقيقة ما وراء هذا الحجاب من تشويه. إنها خدعته وغررت به. يجب أن تذكر له الحقيقة، يجب أن تنتزع عن وجهها هذا الحجاب. ولكن لماذا تفعل؟ هل هي تقبل زواجه؟ وأحست بالرد الأكيد ينبع من صدرها. لا لا، إنها لا تريد الزواج، لا تريد أن تقطع بيدها حبل الأوهام التي تتعلق بها. حقيقة إنها حبال من الوهم تعلقها بأمال من السراب، ولكنها مع ذلك لا تريد أن تقطعها. إذن فأي مبرر لأن تقول له إنها مشوهة؟ يكفي أن تعتذر برقة وينتهي الموضوع. ورفعت يدها عن عنقها وهمت بالرد، ولكن قبل أن تنطق كلمة سمعت جمال يقول بلهجة ملؤها الحنان: لا يهم هذا يا نادية، إني أحبك كما أنت. وذهلت نادية ونظرت إليه في ارتياع وهي تهتف: كما أنا؟ هل تعرف؟ أجل، لقد انزاح الإشارب عن رأسك عندما غفوت على المقعد ونحن نمر بالبركان فأعدته إلى رأسك بعد أن رأيت الحرق؟ أجل، ولم أحس بأي فارق بينك وأنت بالإشارب وأنت بدونه. حقا؟ أجل، لقد صممت منذ ذاك الوقت أن أخطبك. شفقة بي؟ أبدا، إني أحبك يا نادية. وأطرقت نادية ثم أسندت جبينها إلى كفها وهتف جمال متسائلة: ما رأيك يا نادية؟ أجيبي. ورفعت نادية رأسها وقد ترقرقت دمعتان في عينيها وهي تتطلع إلى الوجه الذي يرقبها في لهفة: إني آسفة، لا أستطيع أن أرتبط بأحد الآن. وبعد الآن؟ من يدري، ولكن أؤكد أنك ستكون أول من ألجأ إليه عندما أفكر في الارتباط. وعادت تحدق من النافذة وأخذت مرتفعات القلب تظهر بسفوحها الخضر وهاماتها التي يعلوها البياض ومساقطها التي تنحدر منها المياه. ونظرت منى إلى جمال وقد أغمض عينيه وبدا الأسى في ملامحه. لقد كانت تعرف النتيجة سلفا، كانت تعرف مدى تسلط الوهم الذي يحل على قلب نادية ومدى قدرته على هزيمة كل حقيقة. اثنان وعشرون. لا ندم. وصل القطار إلى بلدة فين الواقعة على مفترق الطريق المتجه غربا إلى جاب وشمالا إلى غرينوبل ثم جنيف. وكانت الساعة قد جاوزت العاشرة والنصف، والمحطة قد بدت خالية إلا من بضعة حمالين. وناظر المحطة بمنظاره السميك ووجهه الأحمر المنتفخ وجسده الأكرش المترهل. وكانت برودة الليل قد اشتدت والضباب قد تكاثف، وبدت مصابيح المحطة المتناثرة وقد أحيطت بهالة بيضاء من ذرات الضباب، وبقايا المطر تتساقط من حواف الأسقف في قطرات ثقيلة تقرع أرض المحطة في طرقات منتظمة. وفتح جمال النافذة ليدفع بالحقائب إلى أحد الحمالين الذي وقف بجوار القطار يفرك يديه وينفخ الضباب من منخريه، وصاح به جمال وهو يناوله إحدى الحقائب: إلى القطار الذاهب إلى جاب. وأجاب الحمال وهو يضع الحقيبة بجوار قدميه: سيحضر بعد نصف ساعة، لقد تأخر قطاركم، ولكن القطار التالي سيتأخر أكثر. وأجابت منى: ونصف ساعة محتملة، كان يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك. وحست الأم بلفحة البرد التي هبت من النافذة فصاحت بمنى: أخرج الجاكيت الصوف من حقيبتك، نحن لا نعرف متى يحضر القطار. وألقت منى نظرة سريعة على الحقائب فوجدت حقيبتها في يد جمال يوشك أن يناولها للحمال، فهتفت به: لحظة واحدة حتى أخرج منها الجاكيت. وتناولت نادية الحقيبة من جمال قائلة: هاتها، وإلا قلبت منى كل ما بها، أنا أعرف أين وضعت الجاكيت وسأخرجها في ثانية. وفتحت نادية الحقيبة ومدت يدها وأخرجت الجاكيت، فتناولتها منى ودفعت ذراعيها في أكمامها وضمتها إلى صدرها، ثم دفعت برأسها من النافذة وهي تقول: ليس الجو بمثل هذه البرودة التي تدعونها، إنه محتمل جدا، ماذا تقولون إذن عندما يقبل علينا الشتاء الحقيقي في جاب؟ هل تذكرين يا نادية؟ وجذبتها نادية من ذراعها وهي تتجه نحو الباب قائلة في عجلة: هيا بنا، ليس هذا وقت ذكريات، إن القطار أوشك على المسير. وقال جمال للحمال وهو يسلمه الحقيبة الأخيرة من حقائب الأسرة: على أي رصيف سيقف القطار؟ وصاح الحمال: نفس الرصيف. انتظرني إذن حتى آتي إليك. وبقية الحقائب ستبقى في القطار لأني مستمر حتى جنيف. وأسرع جمال يهبط من القطار وراء نادية، وبعد أن منح الحمال أجره وقف يودع الأسرة، وقد أخذ يرمق نادية في حنين وأسى. وصاحت منى تستحثه على العودة إلى القطار: أسرع إلى القطار وإلا سار وتركك. أتخشين أن أبقى معك؟ أبدا، إني أخشى أن يسير بحقائبك، ليتك تجيء معنا. لو كان لدي فسحة من الوقت لصحبتكن إلى جاب. وقالت الأم: إذا عدنا أن تزورنا عندما يسمح لك وقتك، إننا لن ننسى جمائلك. العفو يا مدام، إني لم أفعل شيئا، لقد جعلتني أشعر أني واحد من أسرتكن. وكانت نادية صامتة شاردة، وعاد جمال يرمقها بنظراته اللهفة قائلة: سأحاول أن أعود إليكن. ثم أخفض من نبراته وقال بصوت هامس لا تكاد تسمعه سوى نادية: إذا لم تضايق زيارتي نادية. وهزت نادية رأسها كأنها تفيق من غيبوبة وأجابت: إني أرحب دائما بزيارتك وسأنتظرك دائما. وأجاب جمال بنفس الطريقة الهامسة: شيء في داخلي يؤكد لي أني سأراك ثانية، أنا لا أصدق أن هذا يمكن أن يكون اللقاء الأول والأخير، لقد تركت في نفسي أثرا عميقا. وآذن القطار بالمسير، فشد جمال على أيديهن ثم أسرع إلى القطار. ووقف جمال في نافذته يلوح بيده، وانساب القطار ببطء من المحطة، ثم اندفع مسرعا ليلقي بنفسه في ظلمات الليل والضباب. وأخذت منى ترقب القطار وهو يختفي، ثم هزت كتفيها وهمست لنادية: كأني به وميض أمل قد ابتلعته ظلمة، لست أدري لماذا تركته ينساب منك. وهزت نادية رأسها وأجابت في هدوء: أنا أيضا لست أدري. وصمتت برها ثم أردفت قائلة: أنا لا أدري إلا أني فعلت ما يريحني، ولست أشعر بندم على فعله. قد تشعرين بالندم بعد ذلك. من يدري، إننا لا نستطيع أن نقيد أفعالنا باحتمالات الندم، يكفي أن نفعل ما يريحنا الآن. وكانت الأم قد اتجهت إلى مظلة بجوار حجرة ناظر المحطة، وجلست على مقعد خشبي طويل أسفلها، وصاحت تنادي ابنتيها: اجلسا، فما زال أمامنا نصف ساعة انتظارا حتى يأتي قطار جاب. وقالت منى وهي تتجه مع أختها إلى المظلة: لست أدري ما الذي لم يعجبك فيه، إنه حقيقة مخلوق ممتاز رغم ما يبدو منه من خفة، توهم الناس بأنه كما وصفته في أول لقاء إنسان هايف. لست أظنه كما وصفته، إنه خير بكثير. ألم يترك في نفسك أثرا؟ أعتقد أنه ترك. إلى أي حد؟ وترددت نادية برها قبل أن تقول: إلى أي حد؟ لست أدري، ولكني أحس بأنه يذكرني بصبري. وقالت منى: صبري ما زال تلميذة. أنا لا أقارن بين مركزيهما، وإنما أقارن بين أثر كل منهما في نفسي. ولكن جمال يستطيع أن يتزوجك وأن يكون لك بيتا. ومن قال إني أريد بيتا؟ ماذا تريدين إذن؟ هل تظلين قابعة في جاب؟ وجلست نادية بجوار أمها وهي تجيب قائلة: دعينا الآن من هذا، المهم أن نصل إلى جاب. ثم وجهت حديثها إلى الأم متسائلة: ترى هل سنجد أحدا ينتظرنا في محطة جاب؟ وأجابت الأم: لقد أرسل عمك سليمان تلغرافا إلى أمي، ولا شك أنها سترسل من ينتظرنا، وعلى أي حال نحن نستطيع أن نأخذ إحدى عربات الأجرة ونفاجئها بوصولنا. وتساءلت منى وهي تهز ركبتيها: ماذا ننوي أن نفعل في جاب؟ والتفتت الأم إلى منى مستفسرة: ماذا ننوي أن نفعل؟ نعيش. أعني كيف سنعيش؟ كما يعيش الناس في جاب، لدينا البيت والمزرعة، وأستطيع أنا أن أعمل في المدرسة. قاطعتها نادية قائلة: بل أنا التي سأعمل. ورفعت منى كتفيها قائلة: اعملا أنتما الاثنتان، أما أنا فلا أريد أن أعمل شيئا، سأتسلق الجبل وأكل الكريز وأجلس على شاطئ البحيرة حتى يرسل عصام في طلبي. وقالت الأم: افعلي ما يحلو لك، ولكن احذري البرد والإجهاد، إني لا أريد مزيدا من المتاعب. وكأنما أعطى إنذار الأم إيحاء لمنى بصدرها المريض، فسعلت بضع سعلات قصار، وبدا القلق على وجه الأم، ونظرت نادية إلى منى فاحصة لترى هل تتصنع السعال أم أنها تسعل حقيقة، وتساءلت في خوف: ماذا بك؟ وردت منى وهي تزدرد ريقها: لا شيء. وقالت الأم محذرة: ارفع الياقة حول عنقك، وعندما نصل إلى البيت لا تغادر الفراش حتى يراك الطبيب. وأدارت منى رأسها في دهشة وقالت في غيظ: ما هذا؟ أمحرم علي أن أسعل؟ وقالت الأم مترفقة: نحن نخشى عليك يا منى، لا تدرين كم يزعجني صوت السعال الذي سمعته منك، إنه يذكرني بأيام مرضك. لا تنزعجي، لن أسعل بعد الآن. وسدت فترة صمت انطلقت كل منهن بأفكارهن في ميدان أوهامها، الأم في ذكرياتها الأليمة عن الأب ومرضه ووفاته، وخوفها من المستقبل المجهول الذي لا تبدو له سمات محددة، ومنى في أمالها المزدهرة وأمانيها المورقة الناضرة، في الانزلاق على الجليد والانطلاق في المزارع، في حاضرها الجميل في جاب ومستقبلها الباهر في القاهرة، تضع ذراعها في ذراع عصام يعدوان إلى بيتهما الصغير وحديقته الأنيقة، وتستمر في الانطلاق لترى طفلا يحبو لتحمله بين ذراعيها ويناديها ماما، واوا أشياء كثيرة جميلة تزخر بها الحياة ويمتلئ بها المستقبل. ونادية في خضم من اليأس يتكاثف فيه ضباب لا تبين منه سمات ولا تبدو ملامح، خضم تبدو فيه أشباح جمال وصبري ومنى والأم والأب الراحل والعم القاسية والعم الحنون الطيب. ووراء كل هذه الأشباح التي يلفها الضباب يجثم شيء لا يرى ولا يكاد يبدو منه حتى مجرد شبح، تقصر عن رؤيته العين ويعجز الذهن عن التسليم بوجوده، ولكنه رغم ذلك كائن موجود يؤكد وجوده عن إيمان وثقة، قلب يخفق بين الضلوع يستقبل إرسالاته ويلتقط إشاراته. وتتجاوز نادية في انطلاقة أفكارها كل هذه المرئيات الملموسة لتستقر في سكينة على هذا الشيء الذي لا وجود له ولا إحساس به إلا من نبضات القلب، والذي تنكره عليها كل أدوات الحس ووسائل المنطق والإقناع. وخيم على المحطة السكون وسادها الصمت إلا من طرقات أقدام وهمهمة ونحنحة، وبدأ الثلاثة يحسسن بوطأة البرد فازددن تلاصقا، وقالت منى وهي تضع كفيها تحت ساقيها وتهز ركبتيها بطريقة عصبية: لقد بدأت أغير رأيي، إني أفضل الحر الخانق. وقبل أن يجيبها أحد بدت في المحطة حركة نشاط، ثم سمع ضجيج قطار مقبل، وانتفض الحمال الذي وقف واضعا كفيه في جيبه ورأسه بين كتفيه يقول في تكاسل: قطار جاب. وبعد لحظات كان القطار يقف على الرصيف، وأسرعت منى ونادية ووراءهما الأم إلى داخله، ولم يصعب عليهن العثور على الأماكن فقد كانت العربة شبه خالية، وأخذ الحمال يرص الحقائب على الأرفف، ولم تطل وقفة القطار حتى عاد ينساب مرة أخرى بين مرتفعات الألب في طريقه إلى جاب، وكانت الظلمات قد طوت الجبال فلم يعد يبدو على جانبي الطريق من معالم سوى أضواء خافتة مرتجفة لا تكاد تميز العين أبعادها أو دلائلها. وأخذ النعاس يتسلل إلى جفون الثلاثة، والتعب يرخي أعصابهن، وبدأ التثاؤب يمضغ الكلمات والغفوة تطوي الأحاديث، وتثاقلت الرؤوس وتراخت الأعناق وألقت بحملها على الصدور تارة وعلى الأكتاف تارة، ومدت كل منهن ساقيها على المقعد أمامها، وأخذت الأجساد تشكل أوضاعها بحيث تمنح أعضاءها أقصى ما تستطيع من الراحة. وبعد بضع حركات قليلة انتهى الثلاثة إلى سكينة النوم التي لا ترى معها إلا اضطراب الصدور ولا تسمع فيها سوى حفيف الأنفاس، ولا يقطع ملل السفر ويطوي ساعاته كسلطان النوم أو حديث الهوى. ولم تحس المسافرات الثلاث بالطريق إلى جاب إلا بقدر غمضة عين وانتباهتها، فقد أمسك النوم بتلابيبهن، فلم يتركهن إلا عند وقوف القطار في جاب وضجيج المحطة واختلاط أصوات الركاب بالحمالين. وحاولت هنا أن تستسلم مرة أخرى للنعاس وهي تتوهم وقفة القطار في إحدى محطات الطريق، ولكن نادية جذبتها من ذراعها قائلة وهي تنفض الكرى عن أجفانها: هيا يا منى، لقد وصلنا. ونظرت منى محملقة من النافذة إلى فناء المحطة وهزت رأسها وتسألت: